أنا أطفت الورد أطفت الورد من أربع بساتين وقال لي الورد بتقطفني أنا لمين أنا أطفت الورد من أربع بساتين وقال لي الوريد بتقطفني أنا لمين قلت له اسمع وريد قلت له اسمع وريد خذ مني عهد وعيد قلت له اسمع يا علي خذ مني عهد وعين ما اقطفك الا لعريسنا احلى واجمل الحلوين يا با يا با امان امان امان يا حادي وغني يا با عز الليلة فرح وعين ويحنا فيه التغني يا با للغالبين أجاوين يا با للغالبين أجاوين وغرد يا حادي وغني يا با عز الليلة فرح وعين ويحنا فيه التغني يا با للغالبين Yeah. يا غالي هي هي جبينك عالي

علم زوجك القرآن وعلمها بنور الإيمان الحنة الحنة الحنة.